يوم أن كنا صغار كان في القلب أمل، كنا نلهو لا نبالي أينما كان الزلال. يوم أن كنا صغار كان في القلب أمل، كنا نلهو لا نبالي أينما كان الزلال. كانت الأرض نشيدا فيها ألحان الصبا، تسكب الألحان شعر عبقريا لا يمال. كانت الأرض نشيدا فيها ألحان الصبا، تسكب الألحان شعر عبقريا لا يمل، عبقريا لا يمل. يا ترى كانت خيالا يوم كنا نمتطي ظهر صنوان الأماني، أم تراها لم تزل؟ يا ترى كانت خيالا يوم كنا نمتطي ظهر صنوان الأماني، أم تراها لم تزل؟ أم تراها لم تزل؟